في خطبة الجمعة نأتيها تقربا إلى الله، تعبدا إليه سبحانه، نرفع أصواتنا بالخطبة ويصغي المستمع بآذانه لها تعبدا لله. وهذا قول ظاهر، وقوله الباطن هو قول قلبه أن آتي ابتغاء مرضات الله، وأني أصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الظاهر كجلوسك في مسجدك الآن تنتظر الصلاة، فهذا جلوس عبادة، ثم بعد ذلك تقام الصلاة إن مد الله في الأجل لدقائق معدودة، وعندها تقف تصلي تعبدا لله، تركع وتسجد تعبدا لله، ترفع يديك له سبحانه تعبدا لله، تتوضأ تتطهر تعبدا له سبحانه وتعالى. هذه عبادة ظاهرة يراها الناس، وفي القلب عبادة باطنة تكون لله، وهي أن تكون في صلاتك خاشعا لله وحده لا شريك له، وأن تتوضأ تعتقد أن وضوءك طهارة لك يجعل الذنوب تخر من يديك مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعبد لله إخباتا له، رجاء في الثواب الذي عنده، خوفا من العقاب الذي أعده، محبة فيه سبحانه وتعالى. وتلك عبادة باطنة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. فالعبادة مفهومها الشامل كل ما يرضاه الله من قول أو حال أو فعل، ظهر هذا الفعل أو بطن، كان ظاهرا يراه الناس أم كان خفيا باطنا. واعلم أن من الباطن في القلب ما يكون معصية كبيرة، كما أنه قد يكون في الظاهر أيضا معصية كبيرة، كمثل الذي يسرق، هذا أمر يرى بالعين، كمثل الذي يقف في طريق الناس يقطعه عليهم يؤذيهم، هذه معصية ظاهرة. وفي القلب أيضا معصية كمثل الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية واحتقار المسلمين. والنبي قال بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه هذا أن يدخله النار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فتركك لتلك المعاصي الظاهرة هو عبادة لله، هو عبادة لله وحده لا شريك له، وتركك تلك المشاكل الباطنة التي في القلب التي هي من أمراض القلب، تركك إياها تقربا إلى الله تعبدا لله رب العالمين. فكان الأمر كله صغر أو كبر، خفي أو ظهر، كله تعبدا لله. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو عهده سبحانه وتعالى إلينا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الأمر المهم جدا أن تكون العبادة خالصة له حتى تقبل عنده، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: شرط إخلاصها لله وحده، وشرط متابعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن ما كان خالصا صوابا، فما كان خالصا ما ابتغي به وجه الله رب العالمين وحده لا شريك له، وما كان صوابا ما كان متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الخالص الصواب. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا رد لعدم المتابعة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا شابه رياء أو غير ذلك رد أيضا، لأنه لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحذر من الشرك، فإن بعض الناس يتعبد إلى الله بعبادات ويتقرب إلى غير الله، يتقرب إلى غير الله سبحانه بعبادات لا تكون إلا لله، فهذا هو المشرك المخلد في النار. واعلم أن كفار قريش كانوا يعبدون الله وأصنامهم، كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمعوا بين عبادته سبحانه وبين عبادة أصنامهم فصاروا بذلك مشركين. وإذا سألتهم: ما الآلهة التي تعبدون؟ يعدون كذا وكذا ويقولون الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعبدوا الله وحده لا شريك له، لم يرضوا بذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم يقول قائلهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا إلا شيء يراد، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هذا يردون به على قول النبي: اعبدوا الله وحده لا شريك له. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهو الله وحده المستحق للعبادة، لأنه الخالق الرازق، لأنه المدبر أمر الكون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فإذا كان الله خالقك ورازقك وهو مدبر أمرك وهو مالك كل شيء وهو سبحانه كذلك، لما تعبد غير الله؟ لما تجعل قلبك يتعلق بغير الله؟ إن الهدهد الذي كان مع سليمان عليه السلام، هذا الهدهد كان يعتقد التوحيد اعتقادا صحيحا. طار مرة فرأى امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فلما غاب عن سليمان جاء إلى سليمان فقال وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال تعالى: فمكث غير بعيد. هذا الهدهد ثم جاء يكلم سليمان، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ فذكر الهدهد الخبأ المخبوء الذي يخرجه الله رب العالمين، لأنه الرزق الذي يأكل منه الهدهد، فيقول الهدهد: كيف يرزقني الله رب العالمين وأعبد غيره؟ فقال الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فعبادة الله هي دين جميع النبيين، فكان العرب وكان غيرهم يشركون بالله، فإذا ما عظموا الأشهر الحرم عظموها من أجل الله، وإذا ما طافوا حول البيت طافوا ابتغاء مرضات الله. ولما هدمت الكعبة وجاءوا يعيدون بناءها لم يدخلوا فيها مالا حراما تقربا لله، ولما عجز المال الحلال عن إتمام البنيان لم يرضى أحدهم أن يدخل في بناء الكعبة مالا حراما تقربا إلى الله، وكانوا يطوفون حول الكعبة ولا يرضى أحدهم أن يطوف حولها في ثياب عصى الله فيها تقربا إلى الله. وإذا لم يجد الثوب الذي يطوف فيه حول الكعبة لم يكن قد عصى الله رب العالمين فيه، يطوف عريانا لئلا يطوف حول الكعبة في ثوب عصى الله رب العالمين فيه. كل هذه عبادات كانوا يفعلونها لكنها مردودة بأجمعها لوجود الشرك فيها، لأنهم كانوا يعظمون أصنامهم ويخافون من أصنامهم وينذرون لأصنامهم ويذبحون لأصنامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، كالذين يذبحون للطواغيت، والذين يذبحون للجن، والذين يقولون يسخرون خدمة، والذين يقولون هم يعالجون من به مس، ثم يطلبون من المريض أو من أهله أن يأتي بشاة تذبح، هذا ذبح للجن وهو شرك وهو كفر بالله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله. فالعبادة مفهومها جامع، لكل حال أنت فيه، لكل وقت أنت فيه، أنت لا تنفك عن العبادة طرفة عين، لأن الله لم يخلقك سدى ولا هملة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنزه ربنا وتعاظم وتعالى عن العبث، سبحانه سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ربنا: ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة له وحده لا شريك له. قال الله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك هكذا هملا بلا أمر ولا نهي؟ لا، بل لابد من أمر ونهي. والعبادة التي هي الخضوع لله رب العالمين أمر ونهي، أمر يفعل ونهي يجتنب. في كل حياتك، من حين استيقاظك إلى منامك، أنت لا تنفك عن أمر ونهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا هكذا، ألم يكن نطفة من مني يمنى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. إذن أنت في كل لحظة عندك أمر أو نهي، لأنك لم تخلق عبثا ولأنك لم تخلق سدى، إنما خلقت لتعبد الله. إذا استحضرنا هذه الجملة استقامت لنا أمور كثيرة في حياتنا، وعلى قدر استحضارنا لهذه الجملة على قدر استقامة الحياة معنا. كيف؟ هذه الجملة اجعلها في كل حياتك، نزلها على الأمور الدينية والدنيوية، نزلها على الأمور التعبدية والأمور العادية، نزلها على كل أحوالك وانظر فيها. أنك لم تخلق سدى وهملا، إنما خلقت لعبادة الله وحده، ولا يكون ذلك إلا بأمر ونهي. إذا استحضر هذه الجملة كل إنسان منا، نبدأ بالمدرس لأنه مربي الجيل الذي سينشئ الناس، هل يستحضرون هذه؟ بيدخل فصل بيشتغل: هذه تحرق دمي، خاصة مدرسي الثانوية العامة مثلا. مشتغلوش ليه؟ ليه يعني؟ أمر صعب جدا، صح؟ مش عاوز يشرح، فبتاخد مرتب ليه؟ اتق الله في نفسك، أليس عندك أمر ونهي؟ هل أنت مخلوق سدى وهملة؟ ألست مسؤول الحصة بين يدي الله رب العالمين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه رعيتك. ودعك من الأباطيل، مش متربيين، دعك من الأباطيل عيال سفلة، دعك من الأباطيل، مش هكذا. يوم القيامة جادل رب العالمين في هذه: يا مربي الجيل، كفاية هذه، تعال نتكلم مع التاجر الذي في الطريق، في عمله، الذي يسرق في الميزان، الذي يغش، الذي يبيع بضاعة قد انتهت صلاحيتها، الذي يفعل ويفعل، هل هذا خلق سدى وهملة أم أن الله رب العالمين سائله؟ تعال نتكلم عن الصنايعي الذي تقول له: أنا محتاج مثلا أركب كذا، يقول: جاي وكذاب، وأين أنت؟ وكأن الكذب دينهم. جماعة الصناعية إلا ما رحم ربي، يعني أنا أقول كلمة إلا ما رحم ربي عشان ما حدش بعد الخطبة يقول لي: أنت ما عمت لي، مع أني لو في صنايعي جالس يقول الأصل العموم في الكذب وعدم الوفاء بالوعد وعدم الوفاء بالأمانة، ويشتغل أي كلام ويلكك. طب ما انت هتاخد مال، ما تتق الله رب العالمين. هل أنت خلقت سودا وهملا؟ أم أنت خلقت لتعبد الله في كل حال، بتاكل حلال ولا تاكل حرام؟ وانتقل إلى غير الصنيعي للي هو صاحب الشغل نفسه، وبعد ما خلص لما لم يعطى أجره حالا؟ أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وبكرة وبعده. لماذا؟ هل خلقت سودا وهملة؟ أم أن إيصال الحقوق إلى أصحابها نوع تعبد لله؟ لأن العبادة كل ما أمرت به فأنت لا تنفك عنها لحظة واحدة. انتقل إلى غيره، انتقل إلى ما كنا نتكلم فيه من أمر الزواج والطلاق. لما تعطي النساء حقها، هل هذا متعبد لله؟ ويا الأخرى لما تراعي حق الله يا رب العالمين في زوجها، أليس هذا من التعبد؟ هو لما يحسن إلى أولاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع والأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها والعامل أو الخادم أو العبد في مال سيده، كل هؤلاء راع وكلهم مسؤول عن رعيته، فهل هو يؤدي التعبد لله رب العالمين في كل ذلك؟ أمر صعب، صح؟ فإذا هو لو وضع القاعدة نصب عينيه، أني لم أخلق سودا وهملا، إنما خلقت لأعبد الله، وفي كل حال علي أمر مطلوب أن أنفذه، وهناك نهي مطلوب أن أبتعد عنه، فساعتها إذا كان موظف وبيخلص أوراق الناس والورقة أمامه وهو يستطيع إمضاءها، ومش هيعمل كده لأنه ما خدش فلوس رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، ومنكم الآن يقول طب وأنا ذنبي إيه؟ إنما العون معاه، هو اللي غصبني على كده. هذه قلها بين يدي الله، فإن كان غصبك على كده الله ينجيك، وإن كان وإن كنت أنت الذي علمته ذلك عشان يرتاشي لعن الله الراشي والمرتشي، فالموضوع صعب، صح؟ إذن كلمة العبادة هي كل الدين، بل هي كل حياتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أول نفس يخرج منك إلى آخر نفس، وأنت متعبد لله ونحن متعبدون لله تجاهك. إذا ولدت سميناك وعملنا العقيقة، وإذا مت غسلناك وكفناك، وكل هذا أمر به رسول الله، وكل هذا أمر به رسول الله. وإذا ما استيقظت قل الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإذا ما جئت لتنام قل باسمك ربي وضعت جنبي، فأنت متعبد لله في أول يومك وآخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.